يقول ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس. فالسم يعني وهي لغة في السم، يقول السم والسم كلاهما في الشيء القاتل، السم والسم، فهذا محرم لكن ليس بنجس. ولأن لو صلى إنسان مثلا وهو يحمله فصلاته صحيحة، ما نقول حامل نجاسة وإن كان محرم. كذلك المال المغصوب أو الماء المغصوب هو محرم استخدامه، محرم استعماله، لكن ليس بنجس. لو أصابته بالإنسان مثلا ما يجب غسله. وبالتالي يقولون أنه ليس كل محرم نجس، لكن كل نجس هو محرم، كل نجس هو محرم من استعماله. هذا الحي يدل على أن ما لمسته الهرة مثلا أنها يعني أنه معفو عنه وأنه طاهر لمشقة التحرز منه، وأفضل به بتعليل هذا الحديث إنها من الطوافين عليكم والطواف. نعم شيخ، نعم شيخ، نعم شيخ. إذا كانت جلالة، لا الجلالة حكمها غير الجلالة، إذا ثبت يعني إذا تيقن الإنسان أنها أكلت نجسا فبالتالي لا، إذا تيقن أنها أكلت نجاسة فبالتالي لا بد من غسل ما يعني ما ولغت فيه. لكن هل يكفي أن لا بد من اليقين أم يكفي الظن في هذا؟ يعني بالتالي يعني في زوال أثر يعني ما أكلته جلالة، سواء كانت مثلا يعني هرة أو غيرها، هل لا بد من اليقين أو يكفي الظن؟ قال العلماء في هذه المسألة بالذات قالوا أنه يكفي الظن، يعني إذا غلب على ظنك زوال الأثر النجس الذي في فمها مما أكلته جلالة إلا إذا يكون حكمها طاهر، إذا غلب على ظنك. قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجروا الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقصى بوله أمر النبي صلى الله عليه فلما قضى بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأذيق عليه، متفق عليه. ما أحسن خلقه، ما أحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على نبيه مع الناس. يعني هذا أعرابي جاء يعني لا يعرف شيء كثيرا من الأشياء المحرمة والأشياء الممنوعة، فيعني كان يعني أدركته ما كثيرا من الناس من حاجة للبول، فبال في ناحية المسجد أو في طائف المسجد وطائف الناحية، فقام عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين يعلمون أن هذا يعني ينبغي أن تنزه عن المساجد، فندركوا هذا بمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فلا تزرموا، ثم تركوا حتى يعني انتهى من بوله، ثم أمر بذنوب وفي رواية بسجل وهو الماء الكثير فأغرق عليه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بنقل التراب ولا بحفره، فدل على أن الماء أن مثل هذه الحالات أن الأرض إذا أصابها بول أنها تطهر بالمكاثرة، تطهر بالمكاثرة، يعني صب عليها ماء كثير وريق عليها وبالتالي تطهر ولا يحمل اشترط إزالة النجاسة، إلا إن كان لها جرم، إلا إن كان لها جرم في هذه الحال لا بد من إزالة هذا الجرم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق القرآن من أحسن الناس خلقا. يقول معاوية بن الحكم السلمي لما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحدهم فشمت في الصلاة، قال فأقبل ينظرون إلي شزرا فقلت واتك لا أم معك، فأقبل يصمتونني، قل اسكت صمتونني لكني سكت، قال فلما انتهى وسلم الصلاة قال من المتكلم في صلاتي؟ قلت أنا، قال فوالله ما كهرني بالكافر ولا ضربني ولا شتمني، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والقرآن. يقول أبو معاوية فبأبي وأمي ما أحسن تأديبا. وكما في الحديث إن المرأة لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وفي حديث النواس بن سمعان الإثم في حاك في صدرك، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث أيضا فيه قاعدة أصولية مشهورة وهي قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه وهو يبول، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مفسدة كبرى أكبر، وهي أنه يتناثر البول وتتوزع النجاسة، بدل أن تكون النجاسة محصورة تتوزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني درء المفاسد، يعني درء مفسدة أكبر بمفسدة أصغر منها، فقال بوله في هذا المسجد فيكون بوله في هذا المسجد مفسدة، بوله في هذا المكان مفسدة، وإقامته وهو يبول وقد يتناثر البول مفسدة أكبر منها. فبالتالي إذا اجتمع مفسدتان ماذا يفعل؟ تقدم المفسدة الأصغر أو مفسدة الأخف، المفسدة الأخف هي اللي ترتكب وتجتنب المفسدة الكبرى. ومن شواهد هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك في حديث عهد بإسلام بالوابي بكفر، لأنه حديث بعد الإسلام أن أسلموا يعني جلد للقصت الكعبة وجعلت لها بابين، فقالوا هذا فيه درء مفسدة ومفسدة كبرى بمفسدة أصغر منها، يعني بقاء الكعبة على وضعها يقول هذا فيه مفسدة، لكن نقرها مع حداثة عهد المسلمين بالإسلام فيه مفسدة كبرى. فبقاؤها على هذا الوضع كما قال الله سلم لولا أن قومك حديث عهد لنقصوا الكعبة وجعلت لها بابين. فقال العلماء هذا من أقوى الشواهد على أنه إذا اجتمع مفسدتان إحداهما كبرى أو إحداهما أكبر الأخرى فإنها ترتكب الصغرى وتجتنب الكبرى. يسأل عن التأمين، لا شهد التأمين كلامية يعني طويل ويحتاج إلى تفصيل، لكن لأن العلماء قسموا التأمين إلى أنواع، منها تأمين تعاوني وتأمين تجاري. التأمين التعاوني ما تعريفه وما ضابطه؟ التأمين التعاوني يعني أن يجتمع أناس ناس محصورون ويتبرعون تبرعا، على انه مثلا من يعني اصيب بمصيبه كذا نوعها وكذا كيفيتها انه يعطى من هذا المال، فاذا لم يصب احد رجع هذا المال اليه، هذا على هيئه التبرع لا على هيئه الالزام. هذا التأمين التعاوني جائز، لكن التأمين التجاري الذي يعني تعمله شركات مثلا بمعنى انك تدفع فان حصل لك شيء دفع لك يعني مقابل يعني شيء مبلغ محدد مثلا، وإن لم يحصل لك شيء ذهب مالك ولا تسترجع منه شيء، هذا التأمين لا يجوز، يعني هذا التأمين لا يجوز في هذه الحالة. إعادة غير محصور. نعم إعادة غير محصور، ليس لكونه على غير محصور، ليس لكونه غير محصور، بل لكونه لا يرجع إليهم. يعني هذا العلماء رحمه الله قالوا في هذه المسألة يعني هذا أشبه شيء مع ما فيها من الغرض، طبعا هي قد ينظر فيها من ناحيتين، من ناحية كونه غرض ومن ناحية كونه يؤول إلى الربا. كيف يؤول إلى الربا؟ يعني أنك تدفع مثلا في الشهر مثلا 100 ريال أو 1000 ريال مثلا، ثم يقول لك مثلا فيما بعد لو حصل لك فأنا أدفع لك مثلا 100,000، فأنت ما دفعته إما أن يكون أقل وإما أن يكون أكثر من 100,000 المدفوع إليك، فهذا يؤول إلى الربا. يعني تدفع مثلا في الشهر 100,000 ريال، 1,000 ريال مثلا 500 ريال، ثم بعد فترة مثلا يحصل لك حادث مثلا ثم يدفع لك مثلا 100,000 أو 200,000، فيكون كأنك دفعت لنفرض أن ما دفعت مجموع 50,000 وأنت دفع لك 200,000، فيكون كأنك دفعت 50,000 واسترددت 200,000. لنفرض أنك مثلا ما دفع لك إلا أقل، أيضا يكون أنت دفعت مثلا 50,000 وما دفع لك إلا 10,000. فالتأمين التجاري هذا يعني يؤول إلى الربا. طيب لو قال مثل قائل يعني هذه سبب من أسباب التحريم، قد يقول هذا أنه عقد على منفعة، يعني أنك تبيع مثلا تدفع 1,000 ريال ثم يدفع لك منفعة، أنه مثلا يصلح سيارتك، مثلا يبني بيتك إذا انهدم ما يدفع لك نقود. قلنا لو فعل هذا الشيء فهو محرم من جهة ثانية أنه غرض، لو فعل هذا الشيء فهو محرم من جهة أخرى أنه غرض. لعل من أقرب الأمثلة يعني توضح، لو أن إنسان مثلا اثنان يعني كلاهما صاحب دكان، فقال أحد الباعة زميله مثلا جزاك الله خير أنا بدفع لك مثلا كل شهر 100 ريال، على أساس أنه لو جاء السيل مثلا وأتلف دكاني تدفع لي مثلا 100 ريال. إذا صورتها بين اثنين بان فيها فرق، صورت المسألة بين اثنين وهذه المسألة لا تختلف عن التأمين التجاري، أثنى تماما. لو قلت مثلا ترى بدفع لك 100 ريال، ولو جاء مثلا شيء حادث أو سيل وأغرق الثاني فأنت تدفع لي مثلا 100,000، يمكن لا يتردد الإنسان يقول هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا غلط، لا يجوز أنك تدفع 1,000 ريال وهذا يدفع 100,000 ريال. فإذا معناها مبدأ أصل العمل تصور كما قلت تصور يعني بين اثنين يعني بانت الحرمة فيه أكثر. ثم أيضا أيها الأخوة يعني التأمين التجاري يعني له مساوئ، حتى الغربيون يعني مساوئ اجتماعية. يقول بعضهم يعني أن التأمين التجاري يجعل الإنسان يقطع صلته بالناس ويقطع صلته مثلا بأقاربه ويقول أنا مكتفي، يعني الأصل مثلا في الإنسان أن يكون مثلا ملتئم مع أقاربه يحتاجهم ويحتاجونه، لكن الإنسان إذا أمن على حياته وأمن على صحته وأمن على بيته وأمن على كذا يقول أنا ما أحتاج لأحد، فبالتالي تطغى فيه الأنانية ويكون فيه قطيعة واحد ما يبالي بأقاربه ولا يبالي بأحد الذين يعني كان ممكن أن يحتاجوا إليهم ويحتاجون إليه. كلما وقفت للصلاة كلما كانت الوسوسة وسوسة الشيطان نصيب يخرجني عن الخشوع لدرجة أن يسوءني الاعتقاد أنني أديت ما عملي ما غير واضح، لكن يعني مفهوم الكلام يعني أن هذا يوسوس له الشيطان ويقلل من خشوعه ويذهب الخشوع. لا شك أن مداخل الشيطان على ابن آدم كثيرة، كل يعني يبدأ الشيطان عبد آدم من مساد الوضوء، لكن وسوسه في الوضوء إما في الإكثار بالماء وإما بالإقلال وإما بالمبالغة، يعني في الوضوء مبالغة تجعله قد يتأخر عن صلاة الجماعة، وقد يؤدي المبالغة هذه إلى أنه ما يصلي بعد وقتها. وأعرف أناس ابتلوا بهذا الأمر لدرجة أنه يعني يجلس حوالي ساعتين يتوضأ، ساعتين كاملتين يتوضأ. وأذكر أنه يعني حصل يعني أمر طريف في هذا، كان هناك شخص أعرفه ويعني رجل فاضل وخير إلا أنه مصاب بالوسواس، فكان بيني وبينه موعد على أنه يأتي مثلا ساعة يصلي معي الظهر، فجاء الظهر ما صلى. فلما جاء الساعة الثانية ظهر، هذه واقع حصلت يعني معي أنا، الساعة الثانية ظهرا جاء، فقلت والله الموعد بيني وبينك الساعة 2 صلي الظهر، لماذا جيت هنا؟ قال والله صحيح، لكن أدخل دورة المياه الساعة 11:30 وما طهرت إلا قبل قليل صليت وجيت. سبحان الله، قال ما طهرت إلا قبل قليل صليت وجيت. قلت ماذا تفعل؟ قال كلها توضأ. يا أخي ما يجوز هذا، أتوضع حتى يعني بالغ يعني كل شوي أظن أن أن أن أن الماء ما وصل لقدمي وما وصل ليدي ثم أعيد الوضوء وأكرر الوضوء. قلت مشكلتك في ماذا؟ قال مشكلتي في القدمين. القدمين يعني أبالغ فيهما وكل شوي أقول لا ما وصل الماء ما وصل لي. قلت في حل فيها. قال ما هو؟ قلت خذ سطرين وغمرهما بالماء ثم ضع في كل رجل في سطر. أنا قلت سطر واحدة. فقال لي أخذ سطرين ولا سطر؟ بهذا الله قلت طيب ما في معنى في صدرين. ففرح جدا فرح عظيم بهذا الحزن. فلما كان من العصر اتصل علي وقال لي ما يمكن يكون الماء مع وضع الرجل تغير وسلب هذه الطهورية. فالشاهد من هذا سبحان الله ان يعني الوسوسة ليس مردها حقيقة أيوة ليس مردها قلة العلم. يعني كثير من الذين يصابون بالوسواس تجده فاهم القواعد الأصولية فاهم القواعد الفقهية يعلم أن الأصل الطهارة ويعلم أن اليقين لا يزول بالشك وتأتي له بالأدلة وتأتي له بالأحاديث وتأتي له بالقواعد مدركة لكن هل ينفك عن هذا الأمر؟ يقول لا أستطيع. يعني كنت من أول كنت أظن أن يعني الوسوسة مردها قلة العلم لكن وقفت على أن أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله شيخ الشافعية في عصره بلا منازع وصاحب كتاب المهذب وصاحب كتاب التنبيه وصاحب كتاب التفسير في الأصول وصاحب كتاب المعونة عالم أنه كان يقولون كان مصاب بالوسواس وأنه كان يقف على الشط لأنه كان في بغداد يقف على شط دجلة يتوضأ مرات وأنه ذات مرة كان يتوضأ ويكرر فمر به إنسان وقال له يا شيخ شاف يكرر الوضوء قال له يا شيخ لا يجوز لك الزيادة على الثلاث لا يجوز لك الزيادة على الثلاث على ثلاث غسلات. فأجاب الشيخ وهو عالم جواب يعني جواب زدد قال لو صح لي الثلاث ما زدت عليه يعني جواب زدد جواب عالم قال لو صحت لي الثلاث ما زدت عليه. فانصرف الرجل فقابله إنسان قال له ماذا كنت تقول لهذا الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؟ قال هذا شيخ موسوس وشيخ جاهل. قال هذا إمام المسلمين هذا يوصل في بغداد. فرجع الرجل يعتذر إليه فقال له إسحاق الشيرازي لا أنت لا أخطأت وأنا ما أخطأت أنت قلت لا يصح أو لا تشرع الزيادة على الثلاث هذا صحيح وأنا قلت لو صحت لي الثلاث ما زدت عليها وكلامي صحيح. نبدأ الشاهد أن ذكرتها في الأول شيء أن يعني أن الوسوسة ليس مردها قلة العلم ليس سببها الجهل بل أحيانا يكون الإنسان يعني العالم ومدرك للقواعد الفقهية ومدرك على أن الأصل في الطهارة وأن اليقين لا يشك ومع هذا يقع في الوسوسة. هذه أسئلة كبيرة عن مسألة يعني تكرار العمرة أو العمرة عن الأب المتوفى والأم المتوفات وهذه أسئلة كبيرة جدا لكل ونقول الأولى أن الإنسان يكثر من الطواف لكن أقول لو فعله الإنسان لا حرج والأولى أن الإنسان يكثر من الطواف لكن لو فعله الإنسان لا حرج. هذا يقول لو اغتسل الرجل والمرأة يعني غسل جنابة واغتسل الرجل من الماء الذي اغتسلت منه المرأة واغتسلت المرأة من الماء الذي اغتسل منه الرجل هذا مر معنا في الدرس الماضي أن القول الصحيح جواز ذلك وأن الماء الذي يعني يبقى يعني بعد اغتسال المرأة أنه طهور والماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل أنه طهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من فضل ميمونة رضي الله عنها. يقول لو جاء في هذا الإناء مثلا صابون إذا يعني حصل فيه صابون غيره يعني غير يعني لونه أو طعمه ورائحة فهذا لا شك وماء قليل يكون ماء متغير يعني يكون ماء يكون حتى لو كان كثيرا وإن كان قليلا كثيرا تغير فإنه يسلبه الطهورية. لكن إذا كان مثلا رغوة سقط فيه هذه لا تسلبه الطهورية فإذا تغير الماء في هذه الحال يسلبه الطهورية سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا يقول هل لي أن أباشر زوجتي بعد التحلل من الإحرام؟ نعم يعني بعد يعني الطواف والسعي والتقصير نعم أنت يعني حل لك كل شيء. يقول يعني إذا خالف نافع سالم عبد الله بن عمر في وقت حديث أو رفعه فلأي ما نقضي؟ ما أدري يعني والله يعني مسألة لا أعلم يعني ما رجع هذا رجع شهاب الخالق رجع على الزكاة قادم. يقول يعني أغلب الناس في بلدي يقومون بعد وفاة الميت يعملون وليمة. أولا يعني الوليمة بعد وفاة الميت إذا كانت لأجل الوفاة لا يجوز في هذا يعني لا تشرع يعني أن يعمل وليمة ليست مثلا من السنة أن يعمل وليمة بعد وفاة الميت. لكن لو عملوها مثلا لضيوف جاءهم ضيوف مثلا فعملوا هذه الوليمة لأجل الضيوف لا لأجل الميت يعني لطعام. طبعا إذا كان مثلا أحيانا مثلا في بعض الحالات يأتي ضيوف كثير وناس كثير فهؤلاء الناس الذين يحضرون لا بد لهم من طعام فكونوا مثلا أطعموا هؤلاء لا حرج بهذا. لكن إذا قصد به أن هذه لأجل الوفاة لا يجوز فعل هذا إذا قصد به. لكن لو الإنسان مثلا حصل عنده ميت ثم جاء أقاربه ثم صاروا كثيرين فهؤلاء يحتاج إلى يعني طعامهم فعملوا لهم طعام كثير لا نقول أنه لا يجوز نقول هذا. لكن هذا يعني لا بأس به جائز ما دام أنه لم يقصد به أنه لأجل الميت. أيضا كونه مثلا يعني يعمل يعني صدقة عن الميت مثلا الصدقة بابها واسع لكن ليست مربوطة مثلا بالوفاة يوم الوفاة وبعده. لكن حديث سعد أن أمه ابتلدت نفسها وأراها تكلم لو تكلمت بشيء تصدقت فينفعها قال نعم. فالصدقة عن الميت بابها واسع. يقول هل زيارة القبور مشروعة؟ نعم زيارة القبور للرجال نعم مشروعة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الحديث يعني فيه استحباب زيارة القبور وإن كان الأصل في الحديث أن تكون زيارة القبور مباح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهو أمر بعد حظر ويفيد الإباحة. لكن لما جاء التعليم فإنها تذكر الآخرة رفع من درجة الإباحة إلى درجة الاستحباب فكان زيارة القبور مستحبة. لا النساء فيها الخلاف لكن الصحيح أنه لا تشرع زيارة القبور للنساء لا تشرع زيارة القبور للنساء. يقول من ربط جبيرة على وضوء ثم توضأ لصلاة الظهر وفك الجبيرة قبل الصلاة هل يجب على إعادة الوضوء؟ هذه مسألة خلافية المذهب نعم لكن الصحيح لا أن وضوءه صحيح يعني مجرد خلع الجبيرة أو خلع الخف إذا يعني لبسه على طهارة مسح أنه لا ينقض الوضوء. القول الصحيح أن وضوءه باقي وطهارته باقية إذا لبس الخف أو الجبيرة ومسح عليها يعني كان طاهرا طهارة مسح سواء كان مسح جبيرة أو مسح خف ثم خلعه فإن وضوءه باقي والجورب كذلك. هذا يسأل يقول هل بيع بضاعة مغشوشة أي مكتوب عليها مصنوعة في اليابان وليست كذلك للمشتري وأنا أعلم أن هذا المشتري سوف يغش بها المسلمين فهل تبرأ ذمتي بمجرد البيان والنصيحة له؟ أولا لا يجوز الإنسان أنه يعمل هذا العمل تكون مثلا بضاعة مكتوب عليها مثلا أنها مصنوعة في اليابان وليست مصنوعة في اليابان وكونها مصنوعة في اليابان مما يزيد من قيمتها ويزيد رغبة المشتري فيها، وهي مصنوعة غير ذلك هذا من التدليس فلا يجوز في هذه الحالة. وللمشتري فيما لو ثبت ذلك له خيار في الرد، للمشتري الخيار إذا ثبت هذا أن يعني أن مكتوب عليها ما يرفع قيمتها مثلا، ثم اتضح أن مصنوع بلد آخر أقل يعني جودة وأقل خصوصا صنعة، ففي هذه الحالة المشتري الخيار وهذا العمل لا يجوز. قد تقول مثلا ما موقفي أنا وأنا أبيع هذه الأشياء، هل يعني تقول يلزمك البيان إذا علمت مثلا، إذا غلب على ظنك هذا الأمر يلزمك بيان هذا الأمر للمشتري. يقول ما الدليل على أن يعني لعاب الكلب نجس ولم يرد فيه إلا أن الأمر بالغسل، وغاية ما يفيده وجوب الغسل على قول من قال بأن الأمر للوجوب وهو الصحيح، وهل الأمر بالغسل فقط يفيد الحكم بالنجاسة، ولما لا يكون الأمر تعبديا؟ أولا مسألة غسل إناء من ولوغ الكلب فيها الخلاف في مسألة هل هو تعبدي أو معلم، والمالكية المشهور عندهم على أنه تعبدي، ولكن الصحيح أنه معلل بالنجاسة. والعلماء رحمه الله قالوا أنه إذا تردد الأمر بين أن يكون تعبديا وأن يكون معللا فالأصل التعليم، وهذه قاعدة نص عليها ابن دقيق العين، قال إذا تردد الأمر أو احتمل الأمر أمرين، هل يعني يحمل على التعليل على التعبد أو يحمل على أنه معلل بالنجاسة، فنقول الأصل أنه معللا، وبالتالي يكون إيجاب الغسل لعلة النجاسة ليس كما هو مشهور للمالكية رحمه الله من أنه تعبدي، وكان مثلا خلافية، وحتى بعض الحنابل يقولون بأنه تعبدي، لكن الصحيح أنه معلل بالنجاسة. نعم تعريف النجاسة ما عدا جائز، لا غوته وبوله نجس، غوته وبوله نجس. نعم يا شيخ، نعم إذا أخذ المفروض شرط، لا قالوا هذا يعني خرج مخرج الغالب، لأن الغالب مثلا في الكلب من أجل الأواني الولوغ، ليس يعني غالب أحوالي أنه يبول فيها، لا غالب أحوالي أنه يلر فيها، هذا غالب أحوالي وليس البول ولا الضوز. فإذا كان يعني مفهوم شرط خرج مخرج الغالب يكون غير حجة، ولا مفهوم لا في هذه الحالة لأنه خرج مخرج الغالب. نعم شوف، لعله اختصار على موضع النص، لكن أنا ما وقفت على حجة يعني في ترجيح هذا الأمر، لكن أذكر بالدقيقة العيد نص على أنه إذا تردد الأمر بين أمرين فإنه يحمل على التعليل وليس على التعبد. هذا يسأل يقول هل يشترط في أول غسلة أن تكون هي التي بالتراب أو أي واحدة؟ الحديث فيه أولاهن وفي أخراهن وفي إحداهن، والحنابلة رحمه الله يقولون يعني في أي غسلة، وإن كان يستحب أن يكون في الأولى، يستحب أن يكون في الأولى، ورجح العلماء رواية الأولى لكثرة رواتها، ولما ذكرنا قبل قليل من أنها يعني وضع التراب في الأول فيما لو يعني أصاب آنية أخرى مثلا من أثناء الغسل فإنه لا يشترط لها التتريب، لكن لو جعلناها في الأخير فأصاب أثناء الغسلات السابقة يعني بعض الآنية فإنه لا بد فيها من التتريب، والشيء الذي يعني لا يوجب مشقة أو لا يسبب مشقة أو لا. يقول يعني يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد إلا في رمضان، فيصلي المغرب والعشاء والتراويح في البيت وباقي الأوقات المسجد. لا، صلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، فلا بد من صلاة الجماعة مع قدرة عليها أن تكون في المسجد، وقول مثلا يقول أنا أصلي مثلا بأولادي مثلا لا لا بد من تعويدهم على صلاة الجماعة في المسجد. ولغ فيه الكلب هل هذا مفهوم شرط أي ما عداه؟ هذا سؤال من الشيخ أجبنا على هذا السؤال لأنه خرج مخرج الغالب كلاهما محرم على قاعدة لا هو احنا قلنا أنه ما يلزم لكن يمكن يجمع بين الأمرين يعني ما قلنا ما يلزم ليس من الباب التلازم لكن في أشياء محرمة ونجس محرم ونجس الخنزير محرم ونجس ليس من باب اللزوم يعني. وأظن انعقد الإجماع على أنه يعني بوله وأنه ورثه أنه نجس مثل الخنزير وإن كان يعني عرقه فيه الخلاف المالكية على أن الحياة علة الطهارة يقول أن عرقه طاهر لكن بوله وروثه